إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. هذا والمجلس التاسع بعد المئة في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. السبق في الدين فضيلة، وللسابق فضل، ليس من سبق كمن تأخر. والمؤمن الصادق كأنه بلسان حاله يقول: لن يسبقني إلى الله أحد. والتنافس دائما يكون في الشيء النفيس الغالي، وليس في الرخيص الفاني. الشيء التافه الحقير لا ينافس أحد عليه، وإنما المنافسة والسبق بين الخلق تكون على الشيء الذي له قيمة. وهذه الحياة الدنيا بما عليها ومن عليها ليس لها قيمة، هي عند الله لا تساوي جناح بعوضة، خيوط عنكبوت، هي سراب، هي هباء في هواء. إنما القيمة للطاعة، تسبيحة في صحيفة مؤمن خير من الدنيا وما فيها وما عليها. كان هناك سباق للمدينة المنورة، سباق للخير، فرجل قابل بلال رضي الله عنه فقال له: من سبق؟ قال: المتقون. قال: لست عن هذا أسألك، إنما أسألك عن الخير. قال: وأنا أجبتك بالخير. كانت قلوب الصحابة معلقة بالآخرة، فكانوا لا ينشغلون ولا يتنافسون إلا فيما يدوم ويبقى، ويعرفون المعنى الحقيقي للفوز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هنا الشيخ قال: التنافس في أمور الآخرة. إذن فيما عداها من أمور الدنيا لا تقتضي تنافسا بغيضا، تنافسا وصراعا يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل. أما المنافسة الشريفة فلا حرج فيها، لأن الله أمرنا أن نأخذ بالأسباب، نحن نأخذ بها تعبدا لا تعلقا. تعبدا لأن الله أمرنا بالسبب، هذه دار الحكمة، دار الأسباب، لكنها ليست أرباب، لا ترزقنا، لا تنفعنا، لا تضرنا، لا ترفعنا، لا تخفضنا، لا تعزنا، لا تذلنا. إنما الملك كله بيد الله، يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء. فالله تعالى بيده الخير، والله على كل شيء قدير. الآية الأولى في هذا الباب قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لما يجي الإنسان يدخل سباق أو منافسة، يدخل مع نفسه ولا مع غيره؟ يعني دائما التنافس يحتاج إلى بيئة، يحتاج إلى صحبة. فالذي يتقوقع وينعزل عن الحياة فيصبح وحده، هذا كأنه يتنافس مع نفسه، فيأتيه الكبر ويأتيه الغرور وأمراض القلب كلها. أما في بيئة الإيمان مع صحبة الخير فتذوب هذه المشاعر. فالإنسان إذا كان ضعيف الهمة تعلو همته حينما يرى من هو أعلى منه همة، والإنسان في بيئة الطاعة يرى من هو أعلم منه وأخشع منه وأرق قلبا منه وأسخى منه وأكرم منه. إذا في هذه البيئة يأتي التنافس فتشحذ الهمم، فتأتي الطاقة الكاملة الموجودة في داخل الإنسان، تتفجر هذه الطاقة في داخل الإنسان وينافس غيره في طاعة الله. سنرى هذا التنافس كان بين الصحابة جميعا رضي الله عنهم، أغنياء وفقراء، حتى الذين كانوا لا يملكون شيئا من الدنيا كانوا يريدون التنافس بما يستطيعون. فالسبق إلى الله ليس كله بالمال، وإنما السبق إلى الله بأسباب هي في متناول الجميع. اللي دفع درهم حط قصاده تسبيحة أو ركعة، نقدر ولا ما نقدر؟ التسبيحة سهل. خلاص إذا تصدق بألف درهم أقول لأقرأن ألف آية أو لأسبحن ألف تسبيحة. فالإنسان عنده مما يدين التنافس، ولونت لنا الطاعات لإزالة الملل، لأن الإنسان بطبيعته ملول وعجول، والله تعالى جعل لنا أكثر من باب حتى نتنافس فيما بيننا، هذا تنافس في الإنفاق، هذا في خدمة غيره، هذا في قيام الليل، هذا في طلب العلم، هذا في الدعوة إلى الله، والكل يبتغي وجه الله، ولا ندري أينا مقبول عند الله، لأن العبرة كلها بالنوايا، النية مطية، النية تجعل العمل الصغير كبيرا، وفساد النية يجعل العمل الكبير صغيرا، بل كأنه لا شيء، بل يتعرض للعقوبة. فالإنسان إذا جاء بأعظم الطاعات وهو مرائي لا يبتغي بعمله وجه الله تصبح أعماله عقوبة وسبب للطرد من رحمة الله. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب، أتي فعل مبني للمجهول، يعني إما أن أحد أهداه مذقة من لبن أو لقحة من لبن أو شراب كماء فيه زبيب أو فيه تمر، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يوضع التمر والزبيب في الماء حتى يحلو، وكان يحب الشيء الحلو عليه الصلاة والسلام، ويحب أن يأكل الرطب بالعسل أو الرطب بالقساء. أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ. الأشياخ جمع شيخ، الشيخ هو الذي شاخ وطعن في السن وهو ما فوق 50 سنة، هذا ما فوق 50 سنة اسمه شيخ. العجوز غالبا يطلق على المرأة، لا يطلق على الرجل عجوز، وإن كان بعض اللغويين قال يطلق على الاثنين على الرجل والمرأة، لكن العجوز ما نقولش رجل عجوز، نقول شيخ كبير، لكن العجوز على المرأة. فهنا قال وعن يساره الأشياخ، يعني علية القوم، وقيل كان عن يساره أبي بكر وعمر وكبار الصحابة، وعن يمينه غلام صغير. في رواية للترمذي الغلام ده هو عبد الله بن عباس، وإحنا عارفين من السنة لما يجي الإنسان يشرب ثم يريد أن يسقي من حوله يبدأ باليسار ولا يبدأ باليمين؟ يبدأ باليمين، تيامنوا فإن في اليمين بركة، فلابد أن يبدأ باليمين. فاللي كان قاعد على يمينه عبد الله بن عباس، هذا غلام وهؤلاء أشياخ، انظر إلى أدب النبوة وانظر إلى فقه ابن عباس. فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ ما أعظم هذا الدين الذي يربي في الصغار العدل في القسمة، والذي يربي في الصغار القيم، لأن من شب على شيء شاب عليه. فكم من الممكن يكون هذا عيل، هذا طفل صغير، ويبدأ مباشرة بمنع يساره، إذا فعل هذا لهدم كل قيمة في قلب الصغير، ولكن حينما عظم الصغير وعظم من شأنه في الحقيقة هو عظم من شأن الأخلاق وعظم من شأن القيم التي سيتربى عليها هؤلاء، لأن الصغير لن يظل صغيرا، سيكبر يوما ما ويكون إماما قائدا، وقد كان. فعبد الله بن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة، ودعا له عليه الصلاة والسلام فقال اللهم علمه التأويل. شو بقى اللي حصل؟ هو بيستأذنه يسقي هؤلاء أولا، لأن السنة على اليمين، ولكن ممكن إذا هو الغلام أذن ممكن أن أسقي من هم عن يساره، لأنه أذن في أن يتنازل عن حقه. فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، أكد القسم بالله بالواو ولفظ الجلالة، لا والله يا رسول الله. لماذا ذكر الوصف بالرسالة؟ للتنويه على أهمية هذا الشراب، إن هذا سؤر المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليس الأمر هو الشره والنهم إلى الطعام والشراب، هذا لا ينافس فيه عاقل عنده مسك من عقش، وإنما ناداه بوصف الرسالة لأن هذا سؤر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا سؤر شريف فيه بركة، فلا يزهد فيه عاقل عنده إيمان. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، متفق عليه. حتى شيخنا قال هذا الغلام هو عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهذا من حسن فهمه وسعة عقله وفكره رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، شوف الأحاديث الآن ننظر كيف الفقهاء يستنبطون منها الأحكام الفقهية، وإن كان في الظاهر هي تبدو أحاديث فضائل. قال بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، أخذ جمهور الفقهاء أنه يجوز للإنسان أن يغتسل عريانا إذا كان مستترا عن أعين الناس، يعني إذا كان في غرفة منفصلة لا يراه أحد. إنما النهي أن يغتسل عريانا في الخلاء أو أن يغتسل عريانا بين القوم، فلا بد أن يضع إزارا حتى يستر نفسه من السرة إلى الركبة. طيب وإن كان خاليا فأراد أن يغتسل وإن ستر نفسه فذلك أفضل ولا حرج من هذا، لكن لو اغتسل عريانا دل ذلك على الجواز، وفرق بين الندب والجواز والإباحة وبين الأولى أو ذا خلاف الأولى. الأفضل أن يضع إزارا لأن الله أحق أن يستحي منه حتى لو كان في الخلوة لا يراه أحد، لكن دل هذا على الجواز وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء. بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحفي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. رواه البخاري في الصحيح. هذا الحديث من مظاهر إكرام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. نحن نعرف أن أيوب عليه السلام ابتلي بلاء شديدا، وكان شفاؤه في ماء، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، رغم أنه مريض ومنهك القوى، وقيل أنه ظل في مرضه سنوات طويلة وذهب منه ماله وأهله. ابتلاء أيوب يضرب به المثل في الصبر، فطبعا هذا ابتلاء يليق بالأنبياء وهو حجة الله تعالى على جميع خلقه ممن نزل عليه بلاء. فكان شفاؤه في ماذا؟ أركض برجلك، هذا أمر الله. لو قال أيوب عليه السلام: أنا مريض، لو قاس الأمر بعقله: يا رب أنا مريض كيف أضرب الأرض؟ هو المريض في حيل يمشي أو يتحرك، ولكن امتثل أمر الله، ضرب بقدمه الأرض فنبع منها ماء بارد، هذا مغتسل وشراب، يعني اغتسل فيه أو اغتسل منه واشرب منه. فلما شرب منه ذهب كل داء باطن، ولما اغتسل به ذهب منه كل ضر ظاهر، فشفاه الله تعالى ظاهرا وباطنا بالماء. فأيوب عليه السلام أذهب الله ضره ببركة دعائه. الآن يغتسل، نزل عليه جراد من ذهب. جراد من ذهب إما أن يكون على الحقيقة أو على المجاز، هذا رزق ساقه الله تعالى إليه، فجعل يحفي. هنا قال ربنا تبارك وتعالى لأيوب: ألم أكن يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. قال المفسرون أن هذا حديث عهد بتكوين، حديث عهد بربه في تكوينه، مثل نزول المطر والماء. كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل رذاذ المطر والغيث كان يحسر عن جلده، وكان يرفع عمامته وقلنسوته ليأخذ من هذا الرذاذ من الغيث الذي نزل، فيقول: هذا حديث عهد بربه، أي تكوينه وخلقه من الله تبارك وتعالى. لذلك الله عز وجل حينما ينزل علينا من العطايا ومن الخيرات، قد تكون هذه معجزات طبعا للأنبياء، خص الله تعالى بها من شاء من الرسل، ولكن كم من النعم الله يعطينا إياها. ومن السنة من الإنسان إذا أخذ باكورة الثمار أن يضعها على وجهه أو على عينه وأن يسمي الله تعالى كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. باب في فضل الغني الشاكر، وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها. أولا، من هو الشاكر؟ الشاكر لنعمة الله هو الذي أخذ المال من وجوهه المشروعة، كالكسب الحلال، كالإرث، كالوصية، كالهبة، كالهدية، هذا كسب حلال، وأنفقه في حقه. وقلنا وجوه الإنفاق ثلاثة: إما فروض عين، إما فروض كفاية، وإما مندوبات. الفروض العينية مثل الزكاة، النذر، الكفارة، كفارة الظهار، كفارة اليمين، كفارة القتل الخطأ، هذه من الواجبات العينية. هناك الواجب الكفائي مثل أن يرى مضطرا قد كاد يموت عطشا وجوعا أو هريا، فهذا عليه أن يكسوه وأن يطعمه. والثالثة هي المندوبات كسائر الطاعات والصدقات والهبات التي يعطيها ابتغاء وجه الله. هذا هو الغني الشاكر الذي شكر نعمة المال، أخذه من حله الحلال ووضعه في حقه، وهذا هو الذي ذكره الشيخ في عنوان الباب، وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها. لكن لو أخذ المال من الحرام وتصدق به، يقول له الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أخذ الرشوة، الربا، أكل أموال الناس بالباطل ولو فلس، ثم أراد أن يتصدق به، نقول له الله طيب لا يقبل إلا طيبا، كل مال حرام مردود على صاحبه ولو أكله فلحمه طعام للنار، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. لكن إذا نريد نتصدق، إذن من أنفس أموالنا ومن أفضل أموالنا ومن كسب الحلال، وهذا ما سيأتي في الآية في بداية الباب. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال عامة المفسرين: هذه نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبقية الآيات، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، يعني ينفق ماله ابتغاء وجه الله، يريد أن يزكي نفسه، يتزكى يعني يقصد التزكية، تطهير النفس. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من زكاها، هذه التزكية أي التطهير. الذي يؤتي ماله يتزكى يقصد به تطهير نفسه، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني لا يعطي هذا المال في مقابل مصلحة أسديت إليه، يعني ما في أحد له عليه نعمة أو له عليه فضل فهو ينفق من باب رد الواجب أو رد الجميل، ما هياش مصالح، وإنما ابتغاء وجه الله. وما لأحد عنده من نعمة تجزى أي يجزيه بها، يعني هذا الذي سيتصدق عليه أو ينفق عليه ليس عليه نعمة يقابله بها بهذه النفقة، وما لأحد عنده من نعمة تجزى أي يجزيه بها إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى، سيرضى بعطاء الله وثواب الله وفضل الله يوم القيامة. طيب، المفسرين لو قالوا هذه نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هل معنى ذلك قصر هذا العطاء عليه وأن الباب مغلق؟ هناك قاعدة أصولية يقول فيها علماء الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني لما يجي آيات نزلت لسبب مخصوص أو في شخص مخصوص، إن لم تكن هناك قرينة تدل على أن هذا المخاطب هو المخصوص به لا غيره، إذن فالخطاب عام لكل الأمة. مثل نقول أيضا في قاعدة أصولية أخرى: خصوصية الخطاب لا تعني خصوصية التكليف، خصوصية الخطاب لا تعني خصوصية التكليف، يعني لما يجي خطاب لواحد لا يعني أن التكليف له وحده، ولكن التكليف للجميع. والقاعدة دي ساعدتنا في تفسير الآيات المتعلقة بحجاب أمهات المؤمنين، لأن بعض دعاة العلمانية يقول: يا أخي هذا خطاب خاص بأمهات المؤمنين وليس لسائر نساء الأمة، فنقول له: خصوصية الخطاب لا تعني خصوصية التكليف، وإنما إذا خوطبت بها نساء الأمة أمهات المؤمنين فمن باب أولى أن تخاطب بها جميع نساء المؤمنات. لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي اتق الله، هل الرسول وحده المطالب أن يتقي الله ولا كل الأمة؟ يا كل الأمة مطالبة بتقوى الله عز وجل. ساعات يأتي الخطاب بصيغة المفرد ويقصد به الجمع، مثل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. طب والخطاب موجه لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، جاء بعد ذلك التكليف بالأمر أو النهي لعموم الأمة: إذا طلقتم النساء. إذن يفهم من هذا أن خصوصية الخطاب لا تعني خصوصية التكليف إلا بقرينة، فإذا جاء في الخطاب أو في السياق قرينة تدل على أن هذا الخطاب مخاطب به شخص معين إذن فيقتصر عليه، إذا ما في قرينة إذن الخطاب عام. فلو أن هذه الآيات مخصوص بها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، نقول على القاعدة التي قال فيها علماء الأصول: العبرة بخصوص بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، فإذا نزلت الآيات لسبب محدد فإن الخطاب يخص كل الأمة. وقال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون خبير. وقال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. إخفاء الصدقة أو إبدائها، العلة ليست في الإخفاء أو في الإظهار، قد يكون الإظهار أعلى أجرا، المعول على النية. ولماذا أظهر الصدقة؟ ليقتدي به غيره، إذن فالدال على الخير كفاعله. لكن لضعاف النفوس أو لتربية الإنسان لنفسه، إذا أخفى الصدقة ليربي في نفسه الإخلاص، نقول أيضا هذا مطلوب. فمن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا ترى في حياة الصحابة يبادرون في إخفاء العمل، وأحيانا يظهرونه لترغيب الآخرين. طلحة رضي الله عنه وجد في ليلة من الليالي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل بيتا في الليل، فانتظره حتى خرج، ففي الصباح ذهب فدخل البيت فوجد عجوز عمياء مقعدة، قال لها: ماذا يفعل هذا الرجل عندك؟ قالت: جزاه الله من رجل خيرا، يتعاهدني منذ كذا وكذا، يقوم البيت ويقضي حوائجي ويطعمني. فخرج طلحة وهو يقول: فكلتك أمك يا طلحة، أعثرات عمر تتبع؟ وعمر له عورة رضي الله عنه، إنه يخفي العمل. هنا لما كانت عجوز لا يرغب فيها أحد، ولما كانت عمياء لا تراه، يربي في نفسه الإخلاص. ولما كان يخدم امرأة في بيتها يربي في نفسه التواضع. إذن كم من المعاني والأخلاق تتربى بالسلوك، ليس فقط بمجرد السماع ولكن بالأفعال والأعمال. فقد تكون هناك طاعات أثقل في الميزان من العمرة، من قيام الليل، من قراءة القرآن. مثل هذه الأعمال التي تبدو في عيوننا حقيرة، عند الله ثقيلة في الميزان. ودل على هذا الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: أثقل ما يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق. وقال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لماذا كانت عائشة تطيب الدراهم قبل الصدقة؟ قالت: إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. حينما أتعامل مع الله، بعض الناس ينفق ما يكره، وبعض الناس ينفق الفضل، هذا فضل عندي زيادة صدقة، أو عنده أشياء ما بيستعملها وفيها عيوب، يا أخي اتصدق بيها. هي كلها درجات، وإن شاء الله في ميزان حسناتي إن صحت النية. لكن أعلى الأجور الذي ننال به البر، والبر درجة، لن ننالها إلا إذا أنفقنا مما نحب، أحب أموالنا إلينا. لذلك لما نزلت هذه الآية سيدنا طلحة رضي الله عنه، أبو طلحة، قال: يا رسول الله، أحب أموالي إلي بيرحاء، وكانت بستانا مستقبلة المسجد وفيها ماء عذب. وكان عليه الصلاة والسلام يخرج من باب المسجد إلى البستان فيشرب من مائها. إن أحب أموالي إلي بيرحاء، بستان، أشهدك أنها صدقة لله يا رسول الله، فضعها حيث أراك الله. فقال: بخن بخن، ذلك بيع رابح، وإنني أرى أن تجعلها في الأقربين. هذا هو التفاعل مع الآيات. لا أسمع الآية وأقول: هذا مقصود بها فلان ومقصود بها فلان، لا، مقصود بها أنا أولا. السامع هو المقصود أولا، قبل أن ينظر لغيره هو ينظر لنفسه، فهو المخاطب أولا دونا عن الآخرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ثم إذا دعا الإنسان إلى خير فيكون من أول المسارعين إليه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. الحسد مذموم، وهو تمني زوال النعمة، إنما هنا بمعنى الغبطة، عشان نعرف أن الرزق ليس فقط مال، لكن العلم رزق، الحكمة رزق، الفهم رزق، الولد الطائع البار المطيع رزق، الزوجة الموافقة المطيعة رزق، راحة البال رزق، العافية رزق، أن يقين الله شرور الخلق وهموم الرزق. رزق كم من الأرزاق الخفية والناس عنها غافلون لأننا حصرنا فكرنا ونظرنا في المال، فالرزق مال وغيره، والمال من الرزق وليس كل الرزق. هنا سننظر إلى لفظ الحديث: آتاه الله مالا وبعدها آتاه حكمة. إذن الحكمة رزق يؤتيها الله من يشاء كما يؤتيه المال. رجل آتاه الله مالا، طب نغبط على أنه غني عنده مال؟ ألا، ليس هذا علة الغبطة، ليس الغنى في ذاته علة نغبط بها الآخرين، وإنما العلة في ماذا؟ قال: فسلطه على هلكته في الحق، ما أمسك ولكن أنفق. لذلك تجد أن بعض الناس يتعامل مع الله بحساب وبعض الناس يتعامل مع الله بغير حساب. يجي يتعامل لما يجي يدي صدقة يشوف يدي درهم، لا درهم ونص، لا كفاية درهمين، لا كفاية درهم. وبعض الناس يعطي بسخاء. فالذي يتعامل مع الله بغير حساب ولا يستقصي ما أنفق، فالله تعالى يخلف عليه بغير حساب، والله يرزق من يشاء بغير حساب. لكن كلما ضيق المسألة وكلما أمسك، أمسك الله عليه، وفي الحقيقة هو أمسك عن نفسه، أما الله فهو غني عنا وعن أموالنا. وبعض الناس يتعامل مع الله تعالى بالحساب، هذا أيضا يعامله الله بحسب ظنه. هنا سلطه على هلكته في الحق، أي على هلاك المال، طبعا دون أن يصل إلى حد الفقر ليسأل الناس: إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. هذه الشريعة منضبطة بضوابط حكيمة ليس فيها شطط، فالتوسط فضيلة بين رذيلتين لا إفراط ولا تفريط. ورجل آتاه حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، متفق عليه. إذن العلة في الحسد اللي هي الغبطة ليس وجود المال ولكن إنفاقه، نحن نغبطه لأنه سخي، لأنه كريم، ليس لأنه غني. كم من غني بخيل مبغوط عند الله وعند الناس، وكم من سخي غني سخي كريم محبوب عند الله وعند الناس، أنفق كثيرا فأخلف الله عليه كثيرا. إذا بدأ يستقصي: أعطينا دي، بدفعنا كام، عمن يب، إذا بدأ الحساب يبدأ الحساب، فيعطى بعد ذلك من الله الأرزاق من باب صغير. لكن إذا بدأ يتعامل مع الله بغير حساب عامله الله بظنه، والله عند ظن عبده. طيب هنا شيء آخر، لما قال آتاه حكمة يقضي بها ويعلمها، الحكمة لم يحبسها لنفسه، كما الإنفاق من المال الإنفاق من العلم. والذي يبخل بعلمه الذي آتاه الله إياه هذا أشد البخل، وعليه وعيد شديد لمن كتم علما سئل عنه. قال عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. لأن العلم ما جاش عشان يخزن في الكتب أو أن يكون مسطورا في صفحات وهذه الصفحات على الأرفف، وإنما العلم مادة للعمل. وكثيرا ما نرى في القرآن يقترن الإيمان بالعمل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فمن علم ولم يعمل هذا عليه وعيد شديد ويصبح علمه حج عليه. طيب من علم وعمل هذا له أجر عظيم، لكن لا زال عليه شيء ليصل إلى أعلى مرتبة، وهي من علم وعمل وعلم لي الدعوة، علم غيره. خيركم من تعلم القرآن وإيه وعلمه، بلغوا عني ولو آية. والتبليغ معناه الدعوة، الدال على الخير كفاعله، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. إذن لما نيجي نقول من هو الرجل الأمة، إن إبراهيم كان أمة، العلماء قالوا الرجل الأمة هو الذي جمع بين العلم والعمل والدعوة، الذي تعلم وعمل بما علم ثم دعا الناس ونشر هذا العلم في الناس. والعلم على فكرة كلما انتشر ينتفع به الآخرون، وأكثر الناس انتفاعا به صاحبه. كنت زمان سمعت حكمة تقول: كل شيء ينقص بالنفقة إلا العلم، كلما أنفقت منه ازداد. عندنا يقول لك خذ من التل يختل، كل ما تيجي تنفق من شيء ينقص إلا العلم، النفقة منه تزكيه وتزيده، وحياة العلم مدارسته، فكلما أنفق منه زاد علمه، ومن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، وهي نور الحكمة. ودي بقى عطاء وهبي وليس كسبي. العطاء الكسبي بناخد بأسبابه، أجلس بين يدي من يعلمني فأتعلم، وكلنا يعلم ويتعلم، وكلنا نتعلم من بعض، ونرجع في النهاية إلى من علمنا. من علمنا؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم. طب من علمه وعلمك ما لم تكن تعلم؟ فالفضل لله أولا وآخرة. إذن هي سلسلة متصلة، أنا مرة أتعلم ومرة أعلم، مرة أكون أوصي غيري وغيري يوصيني، وأجيال تبلغ أجيال وتحمل الأمانة لأجيال حتى يرث الله الأرض ومن عليها. إذن هذه بركة العلم، ولا خير في من أمسك العلم. تعرفون زجاجة المسك؟ لو إنسان معه زجاجة عطر أو مسك مغلقة أيشعر بها أحد؟ والله لا أحد يجد أي رائحة لها. لكن إذا فتحها وبدأ يعطر الحاضرين، من أسعد الناس بهذه الرائحة؟ من عطرهم؟ فمن عطرهم هو أيضا يناله نصيب كبير من هذا، وأيضا الآخرين قد استفادوا. إذن نشر العلم بركته. لذلك لما قالوا في وصف عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت، أينما كنت، قالوا من بركة الرجل حيثما حل أن يكون عاملا بدين الله، داعيا عباد الله إلى الله. جاء إلى هذه البلاد، سافر إلى بلاد أخرى، أي بلد وجد فيها إيش يسوي؟ والله جاي عشان أجمع فلوس. هذه نية وإن كانت طيبة، لأنك تسعى في الأرض لكسب الحلال، لكن ليس هذا هم المسلم ولا هذه نية المسلم. أي أرض وجد فيها أول شيء يعمل بطاعة الله، لا يغفل عن طاعة الله، لا ينسى أنه هنا أولا ليقيم ذكر الله في الأرض وطاعة الله في الأرض. نمرة اثنين، أن يكون داعيا عباد الله إلى الله. لكن لو جاء أنا بس همي أحصره، كيف آكل وأشرب وأكتسي وأجمع المال وأعيش في شهواتي، استوى بغيره من الكفار الذين يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام. والمسلم مميز عنهم، هو لا يعيش لبطنه وفرجه، وإنما يعيش لربه، وعينه على الآخرة، وإن كان يمشي بقدميه على الأرض لكن عينه هناك، فالمستقر يوم القيامة. الحديث الثاني هو نفسه، ولكن بدل لفظ الحكمة جاء بالقرآن. ودي نصيحة لحفاظ القرآن. بعض الإخوة يسأل كيف يثبت حفظ القرآن في قلبي؟ القرآن يتفلت، إن القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقولها كما قال عليه الصلاة والسلام. أفضل وسيلة لتثبيت حفظ القرآن في القلب أن ما حفظته قم به الليل. السبب وقع القرآن في القلب في الليل غير النهار. كيف؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وقع القرآن في القلب في الليل غير النهار. فمن قام بالليل متهجدا بما حفظ من القرآن نور الله قلبه وثبت هذا الحفظ في قلبه، بالذات إذا نوى زي ما قلنا العمل به والدعوة إليه، فإن شاء الله يتنور القلب ولا ينسى. فإذا قام الليل بما حفظ ثبت الله حفظه في قلبه. الحديث هذا عن ابن عمر، الحديث السابق الذي سبق كان عن ابن مسعود، هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. مش بيتاجر به، في واحد بيتاجر به آناء الليل وآناء النهار، لكن يقوم به. وكيف يقوم به آناء الليل وآناء النهار؟ ليس القيام فقط الصلاة، وإن القيام يشمل معناه كله، كما نقول وأقيموا الصلاة، إيه معنى إقامتها؟ قال: خشوعها وحضور القلب فيها وإتمام ركوعها وسجودها وأركانها. القيام بحقوق القرآن، كما قلنا حقوق القرآن علينا خمسة. ما هي حقوق القرآن علينا؟ أولا حسن الاستماع إليه والإنصات، هذا حق القرآن. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، إذن أول حق إذا قرأ أستمع مع إنصات. نمرة اثنين حسن التلاوة والقراءة، ورتل القرآن ترتيلا، ما يقرأ مثل الجريدة، هذا كلام ربي جل وعلا وكله نور وكله حكمة. الأمر الثالث حسن التدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، هذا الحق الثالث. والحق الرابع العمل به. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. يعملون تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. طيب والخمسة الدعوة إليه بلغوا عني ولو آية والحديث في الصحيح. إذن هذه حقوق القرآن على المسلم حقوق خمسة: حسن الاستماع والإنصات، حسن التلاوة والقراءة، حسن الفهم والتدبر، حسن العمل والتطبيق، حسن البلاغ والدعوة. هذا حق القرآن لمن قام به آناء الليل وآناء النهار. جينا لآخر حديث عشان ننظر كيف الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون ليس في حصول المناصب والأشياء الظاهرية التي لها بريق، وقد يقيم الناس بعضهم بعضا على أساسها، لكن هم كان عندهم بصيرة فيقيمون ابن آدم أو يقيمون ما عنده من ثروة بالطاعة وليس بالأشياء التي ستذهب إلى التراب مع السراب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين، الناس بيعملوا ثورات يقول لك ثورة الجياع وثورة الفقراء مع الأغنياء، شوف دول زعلانين ليه؟ لماذا جاء فقراء المهاجرين؟ هل ما فيش قسم عدل في الأموال أو في الغنائم؟ لماذا هم جاءوا غاضبين للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف ميدان التنافس والغيرة، فقالوا: ذهب أهل الدثور، دثور الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم بسبب أموالهم، شوف بسببه. فقال: وما ذاك؟ لماذا ذهبوا بالنعيم المقيم والدرجات العلى؟ فقالوا: يصلون كما نصلي. شوف علة الغيرة، لماذا غاروا منهم؟ مش عندهم أموال، لا. ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق. إذن العلة هنا أن هم سبقوهم إلى خير وإلى فضيلة ما يقدروا يحصلوهم فيها، ويعتقون ولا نعتق، يعتقون الرقاب. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. من اللي بيسمع الكلام ده؟ مش بس الفقراء، لا الأغنياء كمان سمعوا. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. الحين استوت الرقاب، كيف نسبقهم؟ الله، هكذا كانوا ينظرون إلى ميدان التنافس. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه، يعني لا نعترض على القسمة، هذه قسمة الله. والغني مبتلى ابتلاء شديدا في ماله، شدة البلاء بالغنى أكبر من شدة البلاء بالفقر، لأن الغني عنده خيار، إنما الفقير ما عندهش خيار غير الصبر. طب ولم يصبر أين يسخط؟ يسخط، لكن ما عنده غير الصبر. إنما الغني عنده أن يشكر وعنده أن يفجر، فهو حبس نفسه عن الفجور وسلك في سلك الشاكرين العابدين، فالابتلاء عليه أشد. لذلك بعض العلماء يقول: الغني الشاكر أفضل عند الله درجة من الفقير الصابر، لأنه ممتحن ومبتلى أكثر منه. وبعضهم يفضل الفقير الصابر على الغني الشاكر، لأن مرارة الفقر وشدته أيضا ليست بهينة. وفي الحقيقة كما قال ابن القيم رحمه الله: لا الغني الشاكر ولا الفقير الصابر، وإنما أكثرهما تعلقا بالله وصحة في النية، هو الأرقى والأعلى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أفضل الكرام عليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد.